بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس في باب الإيمان بالله، باب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو متعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نذكر بعضا من المؤلفات في هذا الباب لتكون مرجعا للإخوة الدارسين. من ذلك حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لأخينا الدكتور محمد بن خليفة التميمي، ومن ذلك كتاب الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض، ومن ذلك أيضا تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم للباحث سيرين أنجاي، ومنه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور، ومن ذلك أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع لإبراهيم المزروعي، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع لفضل إلهي، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لعبد الله الخضيري، وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن قيم الجوزية، ومن ذلك أيضا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بن إسحاق بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها لفضيلة الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، ومن ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوته وحقوقه لثامر ابن ناصر الغشيان، ومن ذلك أيضا خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة للصادق ابن محمد إبراهيم رسالة ماجستير. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والذي دوناه في هذه المذكرة إنما هو بعض هذه الحقوق، وهو مختصر لكثير منها. أعظم هذه الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم طاعته صلوات الله وسلامه عليه، ثم اتباعه صلى الله عليه وسلم، ورابعها محبته صلوات الله وسلامه عليه، والخامس تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وسادسها الصلاة والسلام عليه. فأما الإيمان به فهو واجب متعين، لا يتم إيمان المرء إلا بذلك، ولا يصح إسلامه إلا به. قال القاضي عياض: والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان بالرسول هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. الأدلة على ذلك من القرآن، قوله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ومن السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور، قال: أخبرني ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحق الثاني وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجب طاعته، لأن ذلك مما أتى به صلى الله عليه وسلم. وأدلة ذلك من القرآن الكريم كثيرة متعددة، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وقال الآجري رحمه الله: فرض على الخلق طاعته في 39 موضعا من كتابه عز وجل، وذكر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فمن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقوله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال القاضي عياض: بعد إيراده أدلة وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه، قال: فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. والأدلة من السنة على ذلك كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ومنها حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. الحق الثالث وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأدلة ذلك من القرآن الكريم قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى في التحذير من مخالفة أمره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. الحق الرابع محبته صلى الله عليه وسلم، وأدلة ذلك من الكتاب قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ووجه دلالتها على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم هو أن مما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه الله، والله يحب نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن أجل ذلك وجب علينا محبته. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع لا يتحقق ولا يكون إلا بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان به لا بد فيه من تحقيق شروطه التي منها محبته صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والأدلة من السنة كثيرة متعددة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والذي أنزل عليك الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الحق الخامس تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتعزيره، والتعزير هو نصرته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال الزجاج: تعزروه أي تنصروه، ويقال عزرته أعزره أي نصرته مرة بعد مرة. وقال ابن عباس: تعزروه يعني الإجلال، وتوقروه والتعظيم. توقروه قال شوكاني: توقروه وتعظموه. وقال السدي: تسودوه. والأدلة على وجوب هذا الحق من حقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد بينا معنى التعزير والتوقير له صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال القاضي عياض: فأوجب تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. والأدلة من السنة كثيرة، من ذلك حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، أي من شدة احترامه وتعظيمه وتوقيره والتأدب بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. وعن ابن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر من شدة توقيرهم وتعظيمهم له صلى الله عليه وسلم. والحق السادس من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه أينما ذكر. والأدلة على ذلك من القرآن، قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية أصل في هذا الباب، قاله الحليمي وغيره. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. من المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل الكلام على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى العصمة في اللغة، قال ابن فارس: العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى في ذلك كله واحد. من ذلك العصمة أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع فيه. واعتصم العبد بالله إذا امتنع واستعصم والتجأ. وتقول العرب: أعصمت فلان، أي هيأت له شيئا يعتصم به ما نالته يده، أي يلتجئ ويتمسك به. والعصمة في الاصطلاح هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. والمراد بعصمة الأنبياء حفظ الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عنه ومن الذنوب والمعاصي وعدم إقرارهم عليها. وتفصيل القول في ذلك على النحو التالي: أولا، أنهم معصومون في تحمل الرسالة وفيما يبلغونه عن الله، وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة. والعصمة فيما يبلغونه ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. ثانيا، العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة للناس، فيها نزاع: هل هم معصومون من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟ وهل هم معصومون من فعلها أم من الإقرار عليها؟ ثالثا، الذي عليه جمهور الناس إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا. رابعا، أنهم معصومون من كبائر الذنوب دون الصغائر، وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآملي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم ما إلا ما يوافق هذا القول. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات، خامسا القول بأنهم معصومون مطلقا من الكبائر والصغائر هو قول الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته، وقالوا بعصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والاثني عشر. من المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل تفاضل الرسل فيما بينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيما بينهم، ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهاتان الآيتان الكريمتان نص في تفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكرم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل البشر وأفضل الأنبياء، الرسل منهم عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم أفضلهم، ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم. وقال السفارين رحمه الله: الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. والجمع بين ما ورد في التفضيل وما ورد من الأحاديث في النهي عن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تقدم ذكر النصوص في المفاضلة بين الأنبياء، وورد أحاديث أخرى تنهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا أو تفاضلوا بين أنبياء الله. للعلماء في التوفيق بين هذه النصوص عدة توجيهات، منها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه أو يعلمه الله تعالى أنه سيد الأولين والآخرين، فلما أعلمه الله سبحانه بذلك أخبر به، أو أن يكون قد قال ذلك تواضعا وتأدبا صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقص، إلى تنقيص المفضول وتنقصه والإزراء به، أو يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما يدل عليه سبب ورود النهي في بعض الأحاديث، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده في فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش جنب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهذا توجيه حسن. أو أن يكون النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، ولم ينهى عن تفضيل بعض الذوات على بعض، لقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أو أن النهي متوجه لمن يقوله برأيه لا من يقوله بدليل، أو أن النهي عن التفضيل الخاص أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ومن المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل بيان منزلة الأنبياء والمرسلين وخصائصهم ووظائفهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولا، منزلة الأنبياء والمرسلين. الرسل والأنبياء أفضل الخلق عند الله تعالى، فعندما رتب الله من أنعم عليهم من أوليائه المتقين جعل الأنبياء في الذروة منهم، فدل على أنهم أفضلهم جميعا. قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدل ذلك على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل البشر. وقال جل وعلا وقد ذكر عددا من الأنبياء وأنهم أفضل العالمين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين، وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون. ولم يخالف في ذلك إلا من عرف ببدعة كغلاة الصوفية القائلين بتفضيل الولي على النبي، والرافضة القائلين بتفضيل أئمتهم على النبيين على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين. وقد عقد صاحب كتاب بحار الأنوار بابا في تفضيل الأئمة على الأنبياء، فقال باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق. وقد اختص الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين بمنزلة الرسالة والنبوة، فاجتباهم واصطفاهم من بين سائر العالمين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه يبلغونهم شرعه ورسالته، ثم خصهم بأعظم الأخلاق وأحسنها وأقومها، فهم أشرف الخلق وأكرمهم وأعلمهم وأزكاهم. قال ابن القيم رحمه الله مبينا فضلهم ومكانتهم، ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده، وخصهم بأنواع كراماته، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه مكانا عليا، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا عن طريقهم، ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم، فهم أقرب الخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع، وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض. ثانيا، خصائصهم. اختص الله الأنبياء والمرسلين بخصائص كثيرة، منها أولها وحيه إليهم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فخصهم الله تبارك وتعالى بوحي التشريع دون غيرهم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لا نعلم أن الله أوحى إلى أحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحي تشريع. أما وحي الإلهام فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل، قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومن خصائصهم العصمة كما بيناه، ومن خصائصهم أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ومن خصائصهم تخييرهم صلوات الله وسلامه عند الموت، يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. من خصائصهم أنهم يقبرون حيث يموتون، هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن النبي يقبر في الموضع الذي يموت فيه. يدل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. فأخروا فراشه صلى الله عليه وسلم وحفروا له تحت فراشه، فدفن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها. ومن خصائصهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا من حفظ الله لأنبيائه ورسله إحياء وأمواتا وإكرامه لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثالثا وظائفهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من ذلك بلاغ الرسالة أو إبلاغ الرسالة. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن وظائفهم الدعوة إلى الله، فهم يتابعون أداء رسالتهم وإبلاغ أقوامهم دعوتهم إلى عباده ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعوة الناس إلى اتباعهم وطاعتهم والانقياد لهم فيما جاءوا به من عند الله، فاتقوا الله وأطيعون. فهم مبلغون عن الله ودعاة إلى الله عز وجل. من وظائفهم التبشير والإنذار. قال جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش وأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. من وظائفهم إصلاح النفوس وتزكيتها وإخراج الناس من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان. وفي ذلك تزكية للنفوس وهداية لها إلى ما ينفعها في دنيا دينها ودنياها وآخرتها. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال في موسى عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. من وظائفهم رد الناس إلى دين الله القويم بعد انحرافهم عنه. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا، فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين لهداية الخلق إلى الحق. من وظائفهم إقامة الحجة على العباد. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو لم تأتهم رسلهم بالبينات لقالوا: كيف تعذبنا ولم ترسل إلينا رسولا يبلغنا مرادك ويدعونا إلى عبادتك. قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقد بين جل وعلا أنه لا يعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة ببعثة الرسل إليهم عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من وظائفهم سياسة الأمة، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يسوسون أممهم ويحكمون بينهم فيما اختلفوا فيه ويقيمون العدل فيهم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وفي الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وإلى هنا تنتهي المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.